بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، مادتنا هذه تسمى بمادة الأسماء والصفات، وقد اخترت أن يكون الكتاب المقرر هو المفسرون بناء التأويل والإثبات في آيات الصفات. هذا الكتاب الذي جمعت فيه بناء القواعد النظرية والتطبيقات العملية. هذا الكتاب هو مقسم إلى 5 أقسام، وبعده قواعد للسلف في الأسماء والصفات، ثم التعريف بالخلف وبتاريخهم ومتى ظهروا، وبذكر أصولهم أصلا والجواب عن كل أصل حسب ما أصلوه. القسم الآخر وهو ذكر المفسرين السلفيين الذين أثبتوا الأسماء والصفات، ثم القسم الرابع وهو ذكر المفسرين الخلفيين الذين أولوا الصفات وأخرجوها عن الإثبات، ثم ذكر المفسرين، ثم ذكر الرد على هؤلاء المفسرين الذين سلكوا هذا المسلك، أي التأويل الذي هو عند السلف بمفهوم التحريف لمعاني الأسماء والصفات، ثم ذكر ملحقات بهذه التفاسير من كتب علوم القرآن ومن كتب المفردات التي ألفت في غريب القرآن، فأعتبرها ملحقات بالمفسرين. كما ذكرت الرد ثم الرد على المفسرين الخلفيين، وقد اخترت أن يكون القرطبي نموذجا لهم لأنه أوسع تفسير وأكبر تفسير فيما علمت في هذا الباب. فإذا منهجنا واضح في دراسة الأسماء والصفات، فنتكلم على فضل السلف، ثم على قواعدهم، ثم نتكلم على الخلف، ثم على أصولهم، ثم نتكلم على المفسرين السلفيين الذين أثبتوا، ثم نتكلم على المفسرين الخلفيين الذين أولوا وحرفوا، ثم نذكر الرد على المفسرين الخلفيين، وبهذا نكون قد أتينا على المقرر. ونحاول إن لم نتمكن بذكر الكل فنختار من كل قسم ما تثبت به الحجة ويثبت به البيان. فلا شك أيها الإخوة أن هذا الموضوع من أهم المواضيع التي ينبغي أن تطرق والذي ينبغي أن تدرس ويعنى بها، لأن القرآن الكريم نزل بها ولا تخلو صورة بل لا تكاد تخلو آية من ذكر اسم أو صفة أو فعل من أفعال الله تبارك وتعالى. ولهذا يعني أول سورة في كتاب الله بدأت بالأسماء والصفات، سورة الفاتحة يعني نصفها الأول كله أسماء وصفات، وهكذا بقيت سور القرآن تجد فيها من الأسماء والصفات إما في أول الآية أو في آخر الآية أو في وسط الآية تجد فيها اسم أو صفة أو فعل. فأهمية هذا الموضوع أهمية كبرى وواضحة، وبدراسة هذا التوحيد أي توحيد الأسماء والصفات يتعرف المسلم على ربه المعرفة الحقيقية. ولهذا كانت أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرها بأسماء الله وصفاته، بل كلها يعني توسلات بأسمائه وصفاته إليه تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى جعل كتابه هو المرجع، وجعل نبيه صلى الله عليه وسلم هو المبين عنه، فما جاء عن الله وجاء عن رسول الله فهو العلم وهو الخير وهو الفضل، وهو الذي ينبغي أن نعض عليه بالنواجذ. وما سوى ذلك ينظر إن وافق كتابا أخذنا به، وإن وافق سنة أخذنا به، وإن عرض كتابا أو عرض سنة أو عرض فهما للسلف الصالح رددناه وتركناه. فلهذا إن شاء الله دراستنا ستكون على ما رسمنا في هذا الكتاب وفي هذا المرجع الذي هو عبارة عن نقول كثيرة عن أئمة السلف وعن كتبهم ومصادرهم. ويجد الطالب الذي يرجع إلى كتاب المفسرين بين التأويل والإثبات في آيات الصفات يجد في هوامشه كل المراجع والمصادر، فلا يحتاج أن نذكر في كل ما نذكره في العرض الآن في عرض الدروس وهذا اللقاء المبارك، فلا يحتاج أن نذكر في كل يعني معلومة مصدرها ومرجعها، فالمصدر والمرجع هو في هامش الكتاب، والكتاب مبذول ومطبوع طبع طبعتين، الطبعة الأولى طبعة دار طيبة، والطبعة الثانية مؤسسة الرسالة، والطبعة الأولى كانت في مجلدين والطبعة الثانية كانت في 4 مجلدات، لأن يعني أضفنا إضافات من المفسرين الذين نذكرهم في يعني الطبعات الأولى، وكذلك أضفنا قواعد وفوائد كثيرة لم نذكرها في الطبعات السابقة. فلهذا يعتبر هذا الموضوع هو موضوع مهم، ولا سيما إذا ارتبط بدراسة لأهم مصادر التشريع وهي كتاب الله، ثم المفسرون الذين لهم صلة بهذا الموضوع والذين فسروا كتاب الله، فلا أقل من أن يعرف الإنسان من المفسرين ممن ذهب على طريقة السلف وممن ذهب على طريقة الخلف، حتى لا يقع الإنسان في انحراف في باب الأسماء والصفات. فالانحراف كما قلت في هذا الكتاب هو ليس كالانحراف في غيره، إن هذا باب المعتقد. باب المعتقد ينبغي أن يكون عند المسلم صافي وليس فيه عكر ولا فيه غبش ولا فيه ضبابية ولا فيه أي شيء، فينبغي أن يكون المعتقد واضحا عند الإنسان في كل أبواب المعتقد، ولا سيما في باب الأسماء والصفات، فإن لها علاقة بالذات المقدسة، والذات المقدسة ينبغي نتعامل معها تعاملا خاصا في كل أوامرها ونواهيها وفي كل أسمائها وصفاتها. فلا ينبغي لنا أن نتعمد الانحراف أو نحاول التعمد أو نتلمس الخطأ أو نذهب مع الخطأ أو في الخطأ، فكل هذه أمور في هذا الباب ينبغي أن تكون ممنوعة، ولا يجوز لأحد أن يلجها ولا أن يدخلها. فلهذا يعني كل معلومة يعتمدها الإنسان في باب الأسماء والصفات ينبغي أن تكون موثقة وأن تكون واضحة عنده، وليس فيها أي يعني أي شك ولا أي يعني ريب ولا ما يعكر صفو ذلك. هذه هي المقدمة التي أحببت أن أضعها بين يدي يعني الطلاب حتى يكونوا على بينة من أمرهم، وأن يأخذوا الأمر بجد وأن لا يتهاونوا مع هذه المادة المباركة التي تعرفهم بخالقهم وبربهم تبارك وتعالى أحسن تعريف. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب فهو حي.